بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا السائل يقول فضيله الشيخ، يقول بعض المصلين عند موضع ربنا ولك الحمد بزياده كلمه والشكر، فهل ورد ذلك؟ ما ورد ذلك الذي ورد ان يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا نعطي لما منعت، ولا ينفع ذو الجد منك الجد. ورد أيضا أن رجلا لما رأى رأسه من الركوع قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه بهذا، فمثل هذا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول إذا كان هناك شخص قرب البحر وحان وقت الصلاة ولم يكن لديه ماء، فهل يتيمم أم يتوضأ من ماء البحر مع العلم أنه من الصعب المضمضة به لملوحته وكذلك استنشاقه؟ يتوضأ به بقول النبي صلى الله عليه وسلم، الماء هو البحر هو الطهور، هو الحل ما يتفعل الطهور ماءه الحل ما يتفعل في البحر. في الحديث أنهم قالوا يا رسول الله إنا نركب السفينة، نركب البحر ليس معنا إلا قليل من الماء، إذا أن توضأنا به عطشنا، أهل نتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماءه الحل ما يتفعل، يتوضأ ولو كان فيه ملوحة يصبر على الملوحة وكذلك على الاستنشاق ولا يضر. قال يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما حكم العطورات التي تحتوي على مادة الكحول؟ فهل نقول إن كل من صلى صلاة وهو متعصب بهذه المادة يعيد صلاته؟ صحيح أنه لا يعيد، ذلك لأنها شيء يسير، لأن هي خلاف في نجاستها، إن كان الأولى اجتنابها إذا كان فيها كحول كثيرة، أما إذا كان فيها كحول يسيرة تحفظ مادتها عن التعصب. وهذا يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أزور أبي في منزل زوجته وهي من الروابط؟ إن صحبك أن يطلقها إذا كانت رافضية ولا يمسكها وهي على هذه الحال، ذلك لأنه الروابط على الصحيح أنهم ليسوا مسلمين يعني حقا، وذلك لأنهم يطعنون في القرآن كما تدل عليه كتبهم ويردون السنة ولا يعترفون بالأحاديث التي في الصحيحين ويغلون في أئمتهم ويدعونهم من دون الله، فهذه العقائد الثلاث كافية. على كل حال لأبي تحق أن تزوره ولكن زوجته التي على هذه العقيدة لا يجوز لك أن تجعلها محرما لك أو تجعلها يعني قريبة أو لها صلة أخرى. أحسن الله إليك. ويقول أيضا إن أبوه لا يصلي ولا يصوم ويشرب مسكر، وإذا قلت له لا تشرب مسكر قال إن الله وعد به في الجنة وهو يريده في الدنيا. نعوذ بالله. إن هذا أيضا لا يستحق أن تزوره، إذا نصحته ولم يتقبل لا يصلي ولا يصوم ويتعاطى المسكرات ثم يستحلها، لأن الذي وعد الله تعالى به في الجنة ليس فيها شيء من ذلك، لقوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ويقول أيضا مسؤوله في العمل يرفض أن يصلي في وقت العمل ويقول له العمل عبادة صلي في المنزل، وهذا أيضا لا يجوز. إذا كان في بلاد تحكم الشرع فإن عليك أن ترفع بأمره حتى يمكن العمال من أداء الصلاة في وقتها. وهذا السؤال آخر يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان؟ لا يجوز، ولكن إذا أخذ شيئا من بيت المال على أنه رزق ومكافأة فلا بأس. فأما الذي يقول لا أؤذن لكم إلا إذا أعطيتموني كذا وكذا ويكلف أهل المسجد أن يجمعوا له،

ثم إذا كان في بلده التي فيها أهله، ثم إذا كان في منزل تمتع فيه ما يتمتع المقيمون، فلا ليس فيه صحة موجبات المسابقة. وهذا يقول فضيلة الشيخ: أعمل مدرسا ونصلي الظهر جماعة بمدرسة، وكثير من الطلاب يصلي بغير وضوء، وكثير منهم يتظاهر بأنه يصلي وفي الحقيقة أنه لا يصلي، بل يتحدث مع زملائه أثناء سجوده وركوعه، وحاولنا مرارا إصلاحهم والتنبيه عليهم دون جدوى، فما العمل؟ هل نحكم عليه بالكفر حينئذ أم هل من سبيل العلاج ذلك، علما بأنهم في مرحلتين المتوسطة والثانوية؟ لا شك أنها يقع كثيرا من هؤلاء الطلاب الشباب الذين ارتادوا ترك الصلاة منذ الصغر، لم يرد بهم آباؤهم على الصلاة في صغرهم فثقلت عليهم فهم لا يصلون، يعني عصرا مغربا عشاء فجرا لا يأتون إلى المساجد بل يشاهدون أنهم في الملاعب وفي الأسواق يتسكعون، فلذلك عليكم أن تعلموهم وتفوهوهم في أثناء التدريس وبعد كل قبل الإقامة إذا اجتمعوا في المصلى يتكلم أحد المدرسين وينبههم ويبين لهم شروط الصلاة ومنها الطهارة ومنها النية ويبين لهم فرضها وحكمها لعلهم أن يتدربوا، وعليكم أن تؤدبوا من عرفتم أنه يتكلم في الصلاة فأدبوه وتردعوه، وكذلك من أتعقدتم أنه صلى بلا طهارة. وهذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، هل الصبغة التي على الأظفار المناكير يجوز الوضوء وهي على الأظافر وتحمل حكم الجورب؟ الصحيح أنها لا يجوز المسح عليها ولا الوضوء عليها إذا كان في الإمكان قلعها، ولأنها ليست ضرورية وليست من الجوار التي ينتفع بلبسها ويقوم بها وتعد البرد نحوها. وتقول أيضا: كنت في المستشفى أكثر من 50 يوما ولسبب مرضي يصعب استعمال الماء، فكنت أضرب السرير وأتيمم، فهل فعلي هذا صحيح وخلافي أكون ماجوري؟ يا رب الله عما سبح الواجب على من قدر على أن يتوضأ أن يستعمل الوضوء ولا يكتفي بالتيمم، وإذا كان عاجزا يشق عليه فما جعل الله في الدين من حرج. ورد عن 3 من الصحابة منهم ابن عمر أنهم ارتسلوا يوم عرفة، فهل في ذلك دليل على استحباب الغسل يوم عرفة؟ فيه دليل، ولأنهم قصدوا بذلك تخفيف شدة الحر، لأنهم يقفون على رواحلهم راكبين بعدما يسلم الظهرين في وقت الظهر يبقون راكب أحدهم على بعيره إلى غروب الشمس، وفي الشمس تظهرهم الشمس، فلعل الوضوء أو الاغتسال يخفف عنهم حرارتها لهذا القصد. الكافر إذا أردت دعوته إلى الإسلام فهل يجوز لي أن أسلم عليه أو أصافحه تأليفا لقلبه؟ تحييه بتحيتنا يعني تناسبه، تحييه مثلا بالتحية التي يتعامل بها، ولا بأس بالمصافحة ولا بأس بالمهادئة والكلام اللطيف، فإذا أصر فعليك أن تصافحه وأن تظهر له النقص والتحقير. في بعض الأحيان نخرج بضواحي المدينة في أماكن بدية ونحن جماعة، ما حكم صلاتنا جماعة إذا كنا نسمع الأذان بالمكبر فقط، فهل يلزمنا الصلاة في المسجد والله يحفظكم ويرعاكم؟ إذا كنتم بعيدين يعني عن المسجد نحو كيلو أو أبعد فلا يلزمكم ولو سمعتم الأذان بواسطة المكبر، لأن يعني فيه شيء من المشقة. أما إذا كان يمكنكم أن تأتوا إليها ولا على سيارة بلا مشقة، أن يقدر نحو كيلو فلا بد أن تصلي المسجد. عندما نكون في مصلى المدرسة ونسمع تأذين المساجد، هل يجب علينا الأذان لأننا نصلي جماعة في المدرسة أم نكتفي بأذان مؤذن المسجد؟ لا بأس أن يكتفى بأذان المسجد إذا كان المسجد قريبا تسمعون، وإن أذنتم فحسن. إذا دخلت المسجد متأخرا عن الأذان بعشر أو ربع ساعة وقد أذنت المساجد المجاورة، فهل يشرع لي الأذان؟ إذا كانت المساجد رخاء رفيعا صوتها أن يسمع رائحة الأحياء كلهم، التأخير فيه شيء من التشويش. إذا أذنت بعد عشر دقائق بعد الناس كلهم أو ربع ساعة استنكروا ذلك، وربما يكون سببا لتأخر جماعة هذا المسجد. فيصلها بأذان المساجد الأخرى. يقول دخلت مع الإمام في صلاة العشاء وأنا لم أصلي المغرب، فدخلت مع الإمام بنية المغرب ولكن قد فاتتني واحدة من العشاء، فكيف يكون ترتيب التشهد الأول بالنسبة لي وجزاكم الله خير؟ في ذلك خلاف. المشايخ الأول ومع المذاهب غالبا يقولون لا تدخل معهم، إذا عرفت أنهم يصلون العشاء فصلي المغرب وحدك. وقال المشايخ المعاصرين أباحوا أن تدخل معهم وهم في العشاء وتنويها مغربا لك، ولو اختلف تتابع الصلوات الركعات. في هذه الحال إذا صليت معهم إذا فاتك ركعة صلي معهم الثلاث ركعات، ويكتفي في التشهد. وجه أختي من ابن عمي ولا من ابن أخ ولا من ابن أخ أمي، ولكن أصر أخي وأمي على تزويج أختي من ابن خالها، وكان فحلفت أن قلت بالحرام من أهلي لعدة مرات ما تتزوج أختي، ولكن زوجوها بغير رضاي، فماذا علي وجزاك الله خير؟ الأثر أنه لا يجوز للثاني أن يخطبها على خطبة الأول، بقوله ولا يخطب على خطبة أخيه، لكن ممكن أنه ما علم بأنه أنها مخطوبة. ثم يمكن أنهم لما جاءهم الخطيب الثاني رأوا أنه أحسن من الأول وأفضل مثلا وأصلح. وبكل حال كان الأولى ألا تخالف أبويك وألا تقسم هذه الأقسام وألا تحلف هذه الأيمان فتكلف على نفسك. الجواب مثل هذا التحريم إذا قلت حرام من أهلي أن تقصد بذلك تحريم زوجتك فالتحريم بهار، هذا الصحيح، فعليك كفارة الظهار المذكورة في أول سورة المجادلة على الترتيب: تحرير الرقبة فمن لم يجد فيها شهرين متتابعين من قبل أن يتناسح، من لم يستطع إطعام 60 مسكينا، فلا تمس زوجتك حتى تكفر. الله إليكم. هذا يقول إذا فاتتني صلاة الصبح ولم أصلها في وقتها وصليتها بعد طلوع الشمس، فهل أقدم الفريضة أم النافلة؟ تقدم النافلة لأن الوقت قد فات، تقدم النافلة. أما إذا استيقظت وقد بقي من الفجر من قبل طلوع الشمس مثلا قدر ركعتين فإنك تقدم الفريضة حتى تقع في الوقت. وهذا يقول سماحه الشيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماء الحل ميتته، هل يدخل في الحديث التماسيح والضفادع اذا ماتت في البر؟ في خلاف العلماء من يقول كل ما يموت في البحر من دواب البحر التي لا تعيش الا فيه حلال، ومنهم من يقول ما كان جنسه محظورا ما كان جنسه محرما في البر فيحرم جنسه في البحر. الضفادع تشاهد انها بريه تخرج في البر ثم تنغمس في البحر فهي بريه بحريه فليست حلالا، واما التماسيح ففي هذا الخلاف، والأكثر أنها لا تدخل بالإباحة. والسؤال قبل الأخير يقول: هناك مسألتان في الأذان، الأولى حكم الالتفات مع وجود المكبرات، والثانية وضع الأصابع والسبابة في الأذان، ما قولكم حفظكم الله؟ الالتفات كان سنة عندما كان المؤذن يؤذن في غير مكبر حتى يذهب صوته يمينا ويسارا، وأما إذا كان يؤذن المكبر فأرى أنه لا يلتفت، لأن الالتفات يضعف صوته، حيث أنه يلتفت عن اللحظة التي تلتقط الصوت. فشرعية الالتفات إنما هو إذا أذن في غير المكبر. أما وضع الأصبع في الأذن فإنه أيضا السنة كما فعله بلال، وسببه أنه أنزل الصوت، ولأنه يخاف إذا وضع الصوت كثيرا أن يخرج من أذنيه، ففيه هذه الفائدة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يؤذن في السيارة إذا دخل الوقت ونحن فيها، كنا في سفر أو حضر، وشكر الله لكم؟ لا بأس بذلك، كان رفع صوته ولو كانت السيارة تمشي، إذا عرف مثلا أن المصلين على هذه السيارة. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نختصر على بعض الأسئلة. يقول هذا السائل: كيف تقضى صلاة الفجر بعد طلوع الشمس؟ هل أجهر فيها أم أسر فيها؟ إذا كنت منفردا فإنك تسر، إذا كنت إماما فإنك تجهر. هذه أسئلة أو سؤالان يطلب فيها الإخوة وهم من خارج هذه البلاد، يعني طلب من الشيخ في إكمال الدورة وجزاه الله في إكمال المتن وجزاه الله خيرا. في هذا الدورة لا نستطيع، ولكن لعلها إن شاء الله نكون على الدورة الثانية. فإذا ما ليس عندكم بكرة الصباح درس، عندنا درس في مسجدنا الذي عند البيت، دروس معتادة طوال السنة بعد صلاة الفجر. السلام الله إليك. هذا السائل يقول: امرأة تؤخر العشاء غالب الأيام إلى قرب الساعة الثانية عشر إلا عشر دقائق بحجة أن ذلك من السنة، فهل فعلها هذا صحيح؟ الليل كله وقت لها، ولكن وقت صلاة العشاء، ولكن الأولى أنها لا تؤخر عن نصف الليل آخر شيء، وإن أخرت بعذر فلا بأس، وأما كونه أفضل فلا. شاب أصيب في حاجة سيارة بشلل كامل، لا يستطيع معه الحركة، وأهله لا يستطيعون أن يوضئوا لكل صلاة، ولا يستطيع أن يستقبل القبلة، وأيضا لا يدري إذا خرج منه شيء أو لا، فكيف يصلي مع هذه الحال؟ وجزاكم الله خير. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا دخل الوقت فإنهم يوضئون أعضاءه الظاهرة، وإذا كان في ذلك مشقة اقتصر على التيمم، ويعمل التيمم رفع الحدث وإزالة النجاسة. يقول أحسن الله إليكم: ذكرتم في أحد دروسكم أن سن العاشرة من ظنة البلوغ، ولذا أمر بضرب الطفل للصلاة، فهل يؤمر النساء بالاحتجاب عنه في هذه السن؟ الغالب أنه يعني أو يقع كثيرا أنه يبلغ، ولكن لا تحقق أنه لم يبلغ فلا يلزمه، لقوله تعالى: وقل الذين يظهروا على عورتهم. يقول: هل تدخل الزكاة في الصناديق الخيرية التعاونية لبعض العوائل وأهدافه هي: أولا مساعدة الضعيف المتزوجين، ثانيا تسديد الديون والتسليف، ثالثا استثمار هذه الأموال، رابعا الاجتماعات السنوية والشهرية أفيدون مجهورين؟ لا بأس إذا كانت تصرف لمساعدة الفقراء والمتزوجين المدينين ونحوهم، استثمار هذه خلاف، ولكن إذا توفر من الزكاة مال كثير فلا بأس باستثماره حتى تصرف غلته في هذه الوجوه. يقول أحسن الله إليكم: قال تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، وقلتم حفظكم الله إن الإبل خلقت من الجن، ومن المعروف أن الجن خلقت من النار، فكيف نوفق؟ والله أعلم.

يسأل ذلك بعض المشايخ، يعني بعض مشايخنا وبعض زملائنا وبعض تلامذتنا أيضا، ابتداء بالسنة وابتداء للأحاديث، ولكن لا يدعون لذلك، إذا فعله مرة فعل ذلك وينبه المأمومين. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم تعمد الإمام في القراءة سرا في الصلوات الجهرية؟ تعمد الإمام أن يقرأ سرا في الصلوات الجهرية لا يجوز، وإن كان ذلك لا يبطل الصلاة، لأن يعني ذكروا أن الجهر في الظهر لا يبطلها، والإسرار في المغرب لا يبطلها، ولكنه خلاف السنة ولا يجوز تعمد ذلك. وهذا يقول: ما حكم ترك قراءة السورة بعد الفاتحة سواء كان ناسيا أو متعمدا؟ الأصل أنه لا يجوز تعمدا إذا كان ناسيا، والصلاة صحيحة، وإن تعمد ذلك لبيع عن الجواز فلا بأس. الأصل أن السورة بعد الفاتحة ليست واجبة. يقول سماحة الشيخ: أحسن الله إليكم، أنا إمام مسجد وقد قدر الله علي بخروج ورم قرب فتحة الشرج، ينفتح هذا الورم ويخرج منه دم من خارجه، وإذا قمت بضغطه فإنه يخرج منه قيح يسيل مع فتحة الشرب، وأرى أثر بعض الدماء والقيح وهي قليلة غالبا في السراويل، فالسؤال: هل ترون أن أستمر في إمامة في المسجد والحال هذه، أم أترك الإمامة والله يرعاك؟ لك أن تستمر إذا كان يسيرا، ولك أن تتعاهد نفسك قبل الدخول في الصلاة وتنظف هذا الجرح، ولا حرج عليك إن شاء الله. قضية الشيخ: قول المؤلف يجهر بها أي بآمين إمام ومأموم معا في جهرية وغيرهما مما يجهر فيه. في كل شيء صلاة يجهر بها إمام ومأموم، المخرج والخجر، الذي يجهر فيه من الصلوات الجهرية الأولتين من الظهر من المغرب والعشاء وصلاة الصبح والجمعة والعيد والفسوق والاستسقاء. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز إعطاء الأجرة للنساء اللاتي يضربن الدف الإسلامي في الزواجات؟ الدف لا بأس، أن الضرب به من السنة، الحديث عن أن النكاح يضرب عليه بالدف، فإذا لم يجد من يحسن الضرب عليه إلا امرأة وطلبت أجرة فلها ذلك. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.